بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في مناقب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يقول الترمذي رحمه الله: باب مناقب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. يقول: حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم، هشيم بن بشير قال حدثنا حسين، حسين بن عبد الرحمن قال حدثنا عن هلال بن يساف، عن هلال بن يساف قال عن عبد الله بن ظالم المازني، عن عبد الله بن ظالم المازني قال عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. يقول بن ظالم المازني أن سعيد بن زيد قال نعم، قال أشهد على التسعة أنهم في الجنة. يقول سعيد: أشهد على العشر أنهم في الجنة، لكنه عد تسعة وسكت عن نفسه هو حتى سألوه بالله فقال أنا، أو قال أبو الأعور، سواء أبو الأعور أو قال أنا. يقول نعم، قال: ولو شهدت على العاشر لم آثم. يقول: ولو شهدت على العاشر الذي شهد له في الجنة الرسول لم آثم، وهو نفسه رضي الله عنه، هو وأبوه في الجنة، أبوه أمة واحدة، أحد الثلاثة التي يكون أمة واحدة، وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة. نعم. قيل: وكيف ذلك؟ قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحراء. فقال: وكيف ذلك؟ قال: كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بحراء، يعني العشرة كلهم مع الرسول عليه الصلاة والسلام بحراء، على حراء. يقول نعم. فقال: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. يقول: إن حراء اهتز، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد، يعني العشرة كلهم شهيد قتل، إلا إن سعيد ما قتل، مات موتا، سعيد بن زيد بن عمرو عبد الرحمن بن عوف مات موتا. نعم. قيل: ومن هم؟ قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قيل له: من هم؟ من العشرة؟ قال: أبو بكر الصديق رضي الله عنه. يقول: قال الرسول: أبو بكر الصديق وعمر وعلي وعثمان وعلي وطلحة والزبير، وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص. قيل: فمن العاشر؟ قال: أنا. اللي عدينا ثمانية: أبو بكر الصديق وعمر، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطلحة والزبير بن العوام، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف، وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح بقي العاشر. من العاشر يا سعيد؟ قال: أنا. قال لهم: أنا العاشر، أنا لو سميته لم آثم. قالوا: من هو؟ قال: أنا. وفي الحديث الذي مضى يقول: هو أبو الأعور. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. والمسألة هذه ينبغي أن تكون قبل الهجرة، المسألة هذه وشهادة الرسول لهم بالجنة ينبغي أن تكون قبل الهجرة، لأن حراء كان الرسول يتعبد فيه وكان فوقه، وثبت أيضا أن أحد هو الذي اهتز، ولكن هنا يقول الترمذي حديث حسن صحيح، فمعناه أنه قبل الهجرة، أن العشرة ذهبوا معه عليه الصلاة والسلام، وكلهم من قريش، وكلهم من المهاجرين، كلهم من قريش وكلهم من المهاجرين، وصعد على حراء. يجوز أنه صعد ليس على الغار، لأن الغار صعب طلوع إلا إن كان الله تعالى وتقدس آية من آيات الله، علامة من علامات نبوة الرسول، فصعدوا إلى الغار واهتز بهم وقال: اثبت حراء، فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيد، يعني شهيد التسعة الذي شهد لهم الرسول بالجنة مع العشرة. نعم. قال: وقد روي من غير وجه عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وقد روي من غير الوجه، يعني من غير طريق، من غير سند كثير، يعني السندات كثيرة اللي روي فيها عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال العشرة، عد التسعة ثم قال العاشر هو سعيد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. قال أبو عيسى: حدثنا أحمد بن منيع. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد المنيع الضبي قال حدثنا الحجاج بن محمد قال الحجاج بن محمد قال حدثني شعبة قال حدثني شعبة بن الحجاج. نعم. عن الحر بن الصباح. عن الحر بن الصباح قال عن عبد الرحمن بن الأخنس. قال حدثنا عبد الرحمن بن الأخنس. نعم. عن سعيد بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن سعيد بن زيد اللي بين يدينا عن سعيد بن زيد هو عن سعيد بن زيد عن النبي عليه الصلاة والسلام. إنسان عندك ياء به خطأ. نحوه بمعناه. يعني نحو الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام طلع إلى حراء فاهتز حراء فقال اثبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وهو أبو بكر الصديق وشهيد وشهيد. أما أحد فقال اثبت أحد فإنه ليس عليك إلا نبي وصديق وشهيدان وهو عمر وعثمان. قال رحمه الله باب منافذ العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث قال حدثني عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده فقال ما أغضبك؟ قال يا رسول الله ما لنا ولقريش إذا تلاقوا بينهم تلاقوا بوجوه مبشرة وإذا لقونا لقونا بغير ذلك. قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمر وجهه ثم قال والذي نفسي بيده لا يدخل قلب رجل الإيمان حتى يحبكم لله ولرسوله. ثم قال يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني فإنما عم الرجل صنم أبيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة الوضاح قال عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عن عبد الله بن الحارث قال قال حدثني عبد المطلب بن ربيعة قال حدثني عبد المطلب بن ربيعة عن نعم قال حدثني عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب نعم. أن العباس بن عبد المطلب دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا وأنا عنده. يقول الحارث بن ربيعة قال أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو مغضب غضبان شديد الغضب فقال يا رسول الله ما لنا إذا تلاقى قريش فيما بينهم تلاقوا ببشر وفرح وإذا تلاقينا معهم تلاقوا بكره وبغض. فغضب عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا حتى احمر وجهه ثم قال والله لا يؤمن أحد لا يؤمن أحد مؤمن حتى يحبكم في الله وبالله ورسوله يحبكم لله ويحبكم لرسوله. وخطب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا أيها الناس لا تؤذوا عمي فإن العم سنو الأبي سنو أبي عم الرجل سنو أبيه يعني أنه طلعوا من رحم واحد مثل النخلة سنوان يقول الله تعالى في النخل سنوان وغير سنوان تجد النخلة تطلع في جذع النخلة متلاصقات سنوان وغير سنوان فالعم سنو أبيه طلعوا من رحم واحد فمعناه أن الرجل أن عمي مثل أبي لا حد آذيه اللي آذيه آذي الرسول عليه الصلاة والسلام. فانتهى الناس عن أذية العباس رضي الله تعالى عنه. ثم قال يا أيها الناس من آذى عمي فقد آذاني وقال في آخر خطبته أيها الناس من آذاني من آذى العباس بن عبد المطلب فقد آذاني. نعم لا شك أن آذي عم الإنسان آذيه. قال هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح حديث العباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال رحمه الله حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العباس مني وأنا منه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل. القاسم بن دينار قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا عن إسرائيل قال حدثنا عن عبد الأعلى عباس رضي الله عنهما. عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. العباس مني وأنا من. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال العباس مني وأنا من. لا شك أن عم الرجل ابن وأبيه، يعني أنه مثل أبوه، مثل أبيك الإنسان، عمك مثل أبيك، فالعباس مني وأنا من. نعم. قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل، وإسرائيل ثقة الإمام حافظ. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة عن أبي الأخدري عن علي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر في العباس إن عم الرجل صن وأبيه، وكان عمر تكلم في صدقته. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا وهب بن جرير عن أبيه جرير بن عبد الحميد قال حدثنا قال سمعت الأعمش يحدث عن عمرو بن مرة. سمعت الأعمش سليمان بن مهران يحدث عن مرة قال عن عمرو بن مرة قال حدثنا عن أبي البختري فيروز قال حدثنا عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعمر في العباس إن عم الرجل صن وأبيه. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب العباس إن عم الرجل صن وأبيه، يعني أنه خرجوا من صلب واحد، من ظهر واحد ومن رحم واحد، فهما صن مثل الصن والنخلة، صن والنخلة يصير لها ولد أو أخو، فالشاهد صنوان وغير صنوان، فالعم الرجل صن وأبيه، يعني خرجوا من ظهر واحد ومن رحم واحد، فلا يؤذى العم حتى يؤذى الرجل، فمن آذى العباس فقد آذى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال وكان عمر تكلم في صدقته. وكان عمر تكلم في صدقة العباس رضي الله تعالى عنه، تكلم في صدقة العباس فقال الرسول العم العباس مني وأنا من، وعم الرجل صن وأبيه، فانتهى عمر عن الكلام. هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا شبابه قال حدثنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن عم الرجل صنو أبيه أو من صنو أبيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا شبابة بن سور قال حدثنا ورقاء قال حدثنا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال العباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام، وعم الرجل صن أبيه. نعم. قال وإن عم الرجل صنو أبيه أو من صنو أبيه. يقول وإن عم الرجل صنو أبيه أو من صنو أبيه، يعني أنهم نبتوا في مكان واحد، مثل النخلتين إذا نبتت في مكان واحد، فهذا وهذا نبتوا في رحم واحد ومن صلب واحد، فلا يؤذي عمي إلا من آذاني. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن ندخل لا يجينا مطر. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك رعد وعجاج. كلم قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن ثور بن يزيد عن مكحول عن كريب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس إذا كان غداة الاثنين فأتني أنت وولدك حتى أدعو لك بدعوة ينفعك الله بها وولدك فغدا وغدونا معه وألبسنا كساء ثم قال اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا اللهم احفظه في ولده. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري. إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء. عبد الوهاب بن عطاء قال حدثنا عن ثور بن يزيد. عن ثور بن يزيد قال حدثنا عن مكحول. عن مكحول الشامي قال حدثنا عن كريب. عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما. عن ابن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمه العباس يا عم إذا كان في الصباح فأتني بولدك أدعو لك دعوة تنفعك وولدك. فلما أصاب الصباح أتى العباس بولده رضي الله عنه منهم الفضل ومنهم خزم ومنهم عبد الله ومنهم عبيد الله 11 ولد أولاد العباس رضي الله عنهم وأرضاه. لكن الشهر منهم ابن عباس في العلم لأنه كان يبيت عند خالته ميمونة زوج الرسول عليه الصلاة والسلام فيأذر ما يفعل الرسول ودعا له الرسول بعلم التفسير ومعرفة الفقه فصار إماما في التفسير رحمه الله وإماما في الفقه الإسلام في الفقه الإسلامي حتى في آخر حياته رضي الله عنه كان الناس يبلغون عنه يصير حلقة كبيرة ثم يبلغ عن أربعة واحد من هنا واحد من هنا واحد يبلغون عن صوت ابن عباس رضي الله تعالى عنه من كثرة ما يجتمع عنده لأن العلم انتهى إليه رضي الله عنه هو الذي اشتهر منهم. أما الفضل اشتهر بالشجاعة رضي الله عنه الأكبر لأبناء عباس اشتهر بالبطولة والشجاعة رضي الله عنه أرضاه. قال ثم قال اللهم اغفر للعباس وولدي. يقول فأبي العباس أنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام جعل كساءه علينا فاللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة. مغفرة ظاهرة وباطنة اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. لا تغادر ذنبا يعني خلاص ما عاد في ذنب. ما عاد في ذنب العباس وولده اللهم احفظه في ولدي. اللهم احفظه في ولدنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه يعني من هذا الطريق. قال رحمه الله باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا عبد الله بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني وفي الباب عن ابن عباس. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه الشهيد الذي قتل في موسى ذهب إلى رئيس الجيش أمره الرسول عليه الصلاة والسلام بعد زيد بن حارثة قال أميركم زيد بن حارثة فإن قتل فجعفر بن أبي طالب فإن قتل فعبد الله بن رواحة فقتل زيد بن حارثة رضي الله عنه فأخذ جعفر الله في يده اليمنى فقطعت اليمنى ثم أخذها في يده اليسرى فقطعت اليد اليسرى ثم أخذها بصدره وحنكه فطعن بصدر حتى وقعت الراية فأخذها عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه فصار يرتجف فيا نفسي إن لم تقتلي تموتي على حمام الموت قد لقيتي فيرتجف ويتقدم على المشركين حتى قتل عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. ثم بعد ذلك أخذها خالد بن الوليد بدون أمرة بدون أمرة أحد أخذ الراية خالد بن الوليد وصلح الصفوف وجعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة وصلح الصفوف كذا وكذا حتى المشركين قالوا هذا جاءهم مدد، هؤلاء جاءهم مدد، حنا عجلنا عنهم هم كل فكيف إذا جاءهم مدد. فانهزم المشركون فرجع خالد بالناس بعد ما انتهت المعركة، رجع خالد. فالرسول عليه الصلاة والسلام قام خطيبا في المدينة فقال أخذ الراية زيد بن حارثة القتل ودموعه تمشي على خده رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام. فأخذ الراية زيد بن حارثة قتل، وأخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقتل، وأخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل، وأخذ الراية سيف من سيوف الله بدون عمرة أحد، ففتح الله عليه وأتى الجيش. الجيش وإن كان قليلا لكن أتى منتصرا حتى وصل إلى المدينة رضي الله عنه. جعفر رضي الله تعالى عنه عوض من يديه الاثنين جناحين يطير بهما في الملائكة. يقول الرسول عليه يقول الترمذي رحمه الله حدثنا علي بن حجر، علي بن حجر قال حدثنا عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني قال حدثنا عن العلاء بن عبد الرحمن، من العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت جعفرا يطير في الجنة مع الملائكة، لأن الله عوضه جناحين، عوضه من يديه اثنين جناحين، ومنهم ذو الجناحين جعفر ابن حسان رضي الله عنه، ومنهم ذو الجناحين جعفر عن بني هاشم ذو الجناحين جعفر، عوضه الله بجناحين يطير مع الملائكة حيث شاء. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني، وقد تكلم الناس به، لكن الحديث صحيح. غزوة تبوك غزوة موتة مشهورة معروفة في البخاري ومسلم، وأن الرسول نعاهم على المنبر قال أخذ الراية زيد بن حارثة فقتل، ثم أخذ الراية جعفر فقتل، ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله بدون أمرة أحد، ففتح الله عليه. وخالد بن الوليد رضي الله عنه يقول خالد الذي انكسر في يدي ذلك اليوم ثمان صفحات، ثمانية سموع التي انكسرت في يد خالد رضي الله عنه. ومن حكمته ومن معرفته بالعرض بالحرب والخدعة جعل الميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، جعل القلب وراء فجعل الخلف قدم، المقدمة ميسرة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، ووقفه في المقدمة رضي الله عنه وأرضاه حتى فتح الله عليهم، ورجعوا منصورين وإن كانوا كله لكن رجعوا منصورين. فالشاهد أن جعفر رضي الله عنه قطعت يديه فأبدل بهما جناحين يطير مع الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. قال وقد ضاعفه يحيى بن معين وغيره. يقول أن علي بن جعفر والد علي بن عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني ضاعفه يحيى بن معين وغيره، لكن الحديث موجود في الصحيحين. قصة موتة في عام 8 سنة 8 من الهجرة، قصة موتة وقتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة والجيش اللي ذهب إلى تبوك إلى قاتل إلى موسى على حدود الأردن، هذا مشهور في الحديث الصحيحين وبالسير والمغازي معروفة المشهورة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن حلاء عن عكرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال محفظ النعال ولم تعل ولا ركب المطايا ولا ركب الكورة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من جعفر بن أبي طالب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب هو الكور الرحل. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء، خالد الحذاء بن مهران الحذاء قال حدثنا عن عكرمة، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عن عكرمة عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم قال محفظ النعال الرسول يقوله نعم أبو هريرة، أبو هريرة يقوله نعم قال أبي هريرة قال محفظ النعال ولا تعال ولا ركب المطايا ولا ركب الكورة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى يثني على جعفر رضي الله تعالى قال من تعال المطايا ولا ركب الكور الكور الشداد اللي يركب عليه الناس هو يسمونه كور، ولا ركب الكور ولا انتعل أفضل من جعفر بن أبي طالب. هذا اجتهاد من أبي هريرة، إلا أبو بكر أفضل من جعفر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح غريب إلى أبي هريرة. قال والكور والرحم. يقول الشداد الرحم الشداد اللي يركب عليه الإنسان فجناد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي. قال أبو عيسى وفي الحديث قصة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن إسرائيل نحوه. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن إسماعيل محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا عبد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي. أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وأشبهت خلقي أيضا، وفيه من خلق الرسول من صورة الرسول. جعفر رضي الله عنه بن أبي طالب في وجهه شيء من صورة رسول الله من صورة وجه الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول أشبهت خلقي وخلقي. كريم بطل رحمه الله ورضي عنه، أوله بطل وثاني أنه واسع الصدر ما يغضب ما يغضب. فالرسول قال أنت أشبهت خلقي وخلقي، والحديث هذا له سبب له قصة، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما اعتمر عمرة القضية الذي سمح الكفار له أن يعتمر 3 أيام جاءت بنت حمزة تتعلق بالرسول عليه الصلاة والسلام فأخذها زيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب، تخاصموا بها 3 جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هذا يقول بنت عمي وهذا يقول بنت أخي، وحمزة أخوه من الرضاعة، أخو زيد بن حارثة من الرضاعة، وجعفر بن أبي طالب أخوه عمه حمزة عم جعفر وعم علي، فتنازع في بنت حمزة فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يؤويها جعفر، لأن الذي مع جعفر خالت البنت هذه أخمرت حمزة، وخالت المرأة هي مثل أمها، خالت المرأة مثل أمها، فيأخذها جعفر. ثم قال لعلي أنت كذا، أنت مني وأنا منك، وأنت زيد مولى القوم منهم، أنت يا زيد مولانا ومولى القوم منهم، وأنت يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. ويقال إن اللي أخذها العباس ما هو جعفر، اللي أخذها العباس رضي الله عنه، لأن لبابة بنت الحارث الهلالية وامرأة حمزة خوان. الشاهد أنه أخذ حمزة، فطيب خاطر زيد بن حارث أنت مولانا ومنا ومنك، وأنت يا علي مني وأنا منك، وأنت يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وأنت يا عباس قل بنت عابنت أخيك حمزة. فأخذها العباس رضي الله عنه واحتضنها العباس، والبنت خاصموا فيها المجموعة. فهذا الكلام اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لجعفر وطيب لخارطه أنت يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي، وطيب خاطر كل الجماعة وأعطاها العباس بن عبد المطلب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثني أبي قال عن إسرائيل نحوه عن إسرائيل بن أبي إسحاق نحو الحديث الأول الذي أخبر به الترمذي رحمه الله في السابق. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أبو يحيى التيمي قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق المخزومي عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات من القرآن أنا أعلم بها منه، ما أسأله إلا ليطعمني شيئا، فكنت إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله فيقول لامرأتي يا أسماء أطعمينا شيئا، فإذا أطعمتنا أجابني، وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكنيه بأبي المساكين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. الله الله حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم أبو إسحاق. أبو إسحاق المقبوري قال عن سعيد المقبوري. عن سعيد المقبوري قال حدثنا عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال إن كنت لأسأل الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الآيات من القرآن أنا أعلم بها منه. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى كنت أجوع جوعا شديدا في المدينة حينما هاجر من وأسلم أتى إلى المدينة فصار يلزم الرسول عليه الصلاة والسلام يقول والله لا ألزم إلا علشان يشبع بطني علشان آكل لجه أكل أو شرب لبن يطعمني منها ولهذا صرت أكثر الناس حديثا لأني ألزم الرسول عليه الصلاة بشبع بطني. يقول إني يمر بي أحد الصحابة فأسأله عن الآية وأنا أعلم بها أعرف منه بها لأنها مرت مرتين وثلاث عند الرسول لكن أسأله عن الآية لعله يمسك بيدي ويوصل لبيته فيطعمني يقول فيعلمني بتفسير الآية وأنا أخبر بها منه ثم يمضي يتركني ثم أسأل الثاني وكذلك إلا جعفر رضي الله عنه بكرم لأنه كريم كريم بمعنى الكلمة أتاه شخص قال أخاري لا أظن ولده يقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنني إذا سألت جعفر بن أبي طالب لم يجبني حتى يقول اتبعني فأتبعه حتى إلى منزله وامرأة أسمى بنت عميس قتل عنها رضي الله تعالى عنه وتزوجها أبو بكر الصديق ومات عنها أبو بكر ثم تزوجها علي وأتت منه بمحمد إلى أخذ من أبي بكر الصديق أتت بمحمد أما علي فأتت ببنات. الشاهد يقول يأخذ بيدي ويجيبه ويأتيني إلى بيته ثم يقول زوجتي أسمى هل عندك من طعام فإذا طعمت وشبعت أنا وهو أجابني عن سؤالي ما يجيبني عن سؤالي حتى يآكل وأشبع وأشرب ثم يجيبني عن دور الكرب. يقول وكان جعفر يسمى أبو المساكين يسميه الرسول أبو المساكين لأنه يجلس إلى المساكين ويأخذهم إلى بيته ويجلس إليهم ويكلمه ويكلمونه فسماه الرسول كناه الرسول أبو المساكين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولده عبد الله طلع مثله عبد الله بن جعفر طلع مثله في الكرم والجود والمحبة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. نقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث عن أبي هريرة غريب. وأبو إسحاق المخزومي هو إبراهيم بن الفضل المدني وقد تكلم فيه بعض أهل الحديث من قبله. يقول أبو إسحاق تكلم فيه بعض أهل الحديث أهل الجرح والتعديل من قبل حفظه ومن الله الحمد الذي يشرح الصدر أنه لم يكذب أحد لم يجرح أحد بالكذب لا بد يقول أنه يعني سهى وإلا سوء حفظ وإلا شيء أما أنه كذاب فلا يخرج المحدثون عن كذاب مطلقا كل من جرحوه هو أنه سيء الحفظ يعني نسي أو ينسى أو شيء من هذا وهذا ما يشرح الصدر أن ليس في الرواة كذاب مرة واحدة لكن حديث هذا يقول أنه يروي المناكير. قال وله غرائب. وله غرائب يقول الترمذي وله غرائب. قال رحمه الله حدثنا أبو أحمد حاتم بن سيار المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن عجلان عن يزيد بن قصيط عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كنا ندعو جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أبا المساكين فكنا إذا أتيناه قربنا إليه ما حضر فأتيناه يوما فلم يجد عنده شيئا فأخرج جرة من عسل فكسرها فجعلنا نلعق منها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو أحمد. أبو أحمد أبو أحمد حاتم بن سيار. أبو سيار قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر. معمر بن راشد قال حدثنا عن ابن عجلان. عن ابن عجلان محمد قال حدثنا عن يزيد بن قصيط. عن يزيد بن قصيط قال عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن جعفر رضي الله تعالى عنه كان يسمى أبا المساكين وكان يأخذ المساكين ويجمعهم كلهم ويذهبهم إلى بيته فيطعمهم طعامه الذي معه. يقول فذهب بنا يوما فلم يجد شيئا إلا جرة من عسل. جرة من عسل يعني فيها عسل ما هي مليانة فيها عسل. يقول فشكها نصفين وفرشها أمامنا وصلنا نلعب أصابعنا ونأكل من العسل حتى شبعنا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة. كل هذا حديث يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه عن أبي سلمة عن أبي هريرة. قال رحمه الله باب مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفي عن سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير هو محمد بن فضيل عن يزيد نحوه. قال بعيد هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي ويكنى أبا الحكم. يقول الترمذي رحمه الله باب مناقب الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. الحسن والحسين أبناء فاطمة رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري أبو داود الحفري قال حدثنا عن سفيان عن سفيان الثوري قال حدثنا عن يزيد بن أبي زياد يزيد بن أبي زياد عن أبي نعم عن ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم وهو الكندي الشامي غير الإفريقي. الأفريقي ضعيف وهذا أيضا فيه ضعف لكن هذا أضعف ضعيف جدا وهذا فيه ضعف. عن أبي نعم الثاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة سيدا شباب أهل الجنة. الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا سند آخر أيضا حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جرير قال حدثنا جرير ومحمد بن فضيل ومحمد بن فضيل قال عن يزيد نحوه عن يزيد بن أبي زياد نحو الحديث الأول وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة بل شباب حتى الدنيا سيدا شباب حتى أهل الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح. وابن أبي نعم هو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي الكوفي غير الإفريق ويكنى أبا الحكم ويكنى أبا الحكم لكنه غير الإفريق. عبد الرحمن بن أبي نعم الإفريقي عبد الرحمن بن أبي نعم هذا الكوفي. قال رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع وعبد بن حميد قالا حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا موسى بن يعقوب السمعي عن عبد الله بن أبي بكر بن زيد بن المهاجر قال أخبرني مسلم بن أبي سهل النبال قال أخبرني الحسن بن أسامة بن زيد قال أخبرني أبي أسامة بن زيد قال فارقت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مزدمر على شيء لا أدري ما هو فلما فرغت من حاجتي قلت ما هذا الذي أنت مزدمر عليه قال فكسفه فإذا حسن وحسين عليهما السلام على وردين فقال أهذان ابناي وابن ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع وعبد بن حميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا موسى بن يعقوب قال حدثنا عن عبد الله بن ابي بكر بن زيد بن المهاجر قال حدثنا اخبرني مسلم بن ابي سهل يقول اخبرني مسلم بن سهل قال حدثنا الحسن بن أسامة بن زيد قال أخبرني أبي أسامة بن زيد يقول أخبرني أبي أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه يقول أسامة إني خرجت ورأيت الرسول عليه الصلاة والسلام خارجا. قال تركت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في بعض الحاجات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو. يقول أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه تركت النبي عليه الصلاة والسلام ذات ليلة فخرج إلي وهو مشتمل على شيء لا أدري ما هو. مشتمل على شيء لا أدري ومحتضن شيء ما أدري إيش هو اللي محتضنه مغطيه بشرح بريدة. يقول فلما قضيت حاجتي قلت يا رسول الله ما هذا؟ فكشف وإذا الحسن والحسين خاتمين على وركه محتضنهما عليه الصلاة والسلام وقال هذان ابناي وابن ابنتي هذان ابناي وابن ابنتي اللهم إني أحبهما فأحبهما وأحب من يحبهما. ثم قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أحبهما وأحب من يحبهما. الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما يحبهما يقول الرسول وأحب من يحبهما. لا شك أن حب الحسن والحسين وحب آل الرسول إنه يقرب الإنسان إلى الله تعالى وتقدمه. نعم قال أبو يقول يا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. قال رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب فقال ابن عمر انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتل ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتين من الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح وقد رواه شعبة ومهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير بن عبد الحميد قال حدثنا عن محمد بن أبي يعقوب قال عن عبد الرحمن بن أبي نعمة الكوفي قال أن رجلا من أهل العراق سأل ابن عمر عن دم البعوض. يقول أن رجلا من أهل العراق كان محرما وابن عمر محرم فسأل ابن عمر عن دم البعوض يصيب الثوب يصيب الإحرام والثوب هل هو نجس ابن عمر دم البعوض إذا قتلته وأصاب الدم ثوبي أو إحرامي هل فيه شيء؟ فقال انظروا يا جماعة يسألون عن دم البعوض يقتلون الحسين ويسألون عن دم البعوض انظروا يا جماعة غرائب الدنيا وغرائب الزمان يسألون عن دم البعوض ويقتلون الحسين بن علي رضي الله تعالى وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحسن والحسين هما ريحانتان من الدنيا. ثم أردف بن عمر رضي الله تعالى عنه يقول وقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحسن والحسين هما ريحانتان من الدنيا. يعني سمهما الريحانة تأخذ سمها الإنسان وأولاد زوجتك أولاد أولادك أولادك تأخذ سمهم الإنسان سمهم يصيروا مثل الريحانة فهما ريحانتان في الدنيا يأخذهما عليه الصلاة والسلام ويسمهما ويلطفهما ويلعبهما هما ريحانتان في الدنيا الحسن والحسين. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث صحيح إلى ابن عمر وقد رواه شعبة ومهدي بن ميمون عن محمد بن أبي يعقوب عن وقد روي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وقد روي هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه نحوه عن النبي عليه الصلاة والسلام نحوه أن الحسن والحسين ريحانتان من الدنيا. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا رزين قال حدثتني سلمى قالت دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك؟ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني في المنام وعلى رأسه ولحيته تراب فقلت ما لك يا رسول الله؟ قال شهدت قتل الحسين آنفا. قال أبو عيسى هذا حديث غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان، اسمه سليمان بن حيان من الطبقة الثامنة. قال حدثنا رزين. رزين قال حدثنا سلمى. سلمى نعم. نعم. قال دخلت على أم سلمة وهي تبكي. تقول سلمى إنها دخلت على أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فسألتها لما تبكين يا أم سلمة؟ قالت رأيت الرسول في الليلة البارحة، في الليل رأيت الرسول وعلى رأسه وعلى لحيته تراب، فبكيت لهذا. لماذا يا رسول الله؟ ليه يا رسول الله؟ قال شهدت مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى، شهدت مقتل الحسين بن علي رضي الله تعالى. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال هذا حديث غريب. يقول هذا حديث غريب. الترمذي يقول هذا من الحديث الغريب. قال رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثني يوسف بن إبراهيم أنه سمع أنس بن مالك يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أهل بيتك أحب إليه؟ قال الحسن والحسين، وكان يقول لفاطمة لعبنية فيشمهما ويضمهما إليه. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو سعيد الأشج. أبو سعيد الأشج قال حدثنا عقبة بن خالد. عقبة بن خالد قال حدثنا يوسف بن إبراهيم. يوسف بن إبراهيم قال أنه سمع أنس بن مالك يقول أنه سمع أنس بن مالك يقول لفاطمة رضي الله تعالى عنها ادعي ابنايا فتدعيهما له فيشمهما ويقبلهما عليه الصلاة والسلام. يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أهل بيتك أحب إليك؟ قال الحسن والحسين. يقول أنس إن الرسول سئل أي أهلك أهل بيتك أحب إليك؟ قال الحسن والحسين. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه من حديث أنس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله قال حدثنا الأشعث هو بن عبد الملك عن الحسن عن ابن عن الحسن عن أبي بكرة قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه فئتين عظيمتين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح يعني الحسن بن علي. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار بن دار أبو بكر قال حدثنا قال حدثنا الأنصاري محمد بن عبد الله. أنصار الأنصاري محمد بن عبد الله قال حدثنا الأشعث. الأشعث بن عبد الملك. بن عبد الملك قال عن الحسن. عن الحسن البصري قال حدثنا عن أبي بكرة. أبي بكرة الثقفي قال قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فقال إن ابني هذا سيد يصلح الله على يديه فئتين عظيمتين. يقول أبو بكر رضي الله تعالى نفيع بن الحارث الذي نزل على بكرة، والبكرة هي الخشبة المخروب وسطها وفيها عود حبل، وربط البكرة في حجر من جهة الطائف ثم نزل في حصن الطائف والرسول محاصر للطائف، فسمي أبو بكرة لأنه نزل هو 20 معه من عبيد ثقيف من مماليك ثقيف فصاروا عتقاء الإسلام. أبو بكر و20 معه من عبيد ثقيف صاروا عتقاء الإسلام. الشاهد لقب أبو بكر لأنه نزل ببكرة من الخشب حط لها عود وحط محالة وحط حبل وصارت البكرة تمشي لما نزلوا على الأرض شوي نزلوا على الغربين هذه صفة من جوة. أما هذا كتاب الفقه اللي يقرؤونه اليوم والتاريخ اللي يقرؤونه في مدارس العيال ومدارس البنات أن أبو بكرة أنه ركب بكرة من البحرين قبنيل وبكرة وعب من نوب من كل الأرجون، إنما بكرة نزل على بكرة من الخشب ليعود ونزل هو وصاروا عتقاء الإسلام اعتقهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصاروا عتقاء الإسلام. فأبو بكر النفيع بن الحارث يروي أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الحسن أتى والرسول يخطب، جاء الحسن والرسول يخطب فضمه الرسول إلى صدره ثم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين متقاتلتين عظيمتين أهل الشام وأهل العراق. يقول أن الرسول عليه قال هذا الكلام، هذا علامة من علامات النبوة. حصل هذا متى؟ يقول عام 35 ما بعد الهجرة، ففي 35 من الهجرة تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه، لما مات علي قتل علي رضي الله تعالى عنه، وصار الخليفة الحسن، وبايع في العراق الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، ولما التقى الجيشان جيش الشام مع معاوية وجيش العراق مع الحسن، قال الحسن على ما نتقاتل؟ نقتل هؤلاء المساكين نقتلهم على أي؟ أنت تقتل هؤلاء وأنا أقتل هؤلاء، على أي نقتلهم؟ على الملك؟ الملك أنا متنازل لمعاوية، الملك لك يا معاوية لا أريده، أنا متنازل عليه. فقال هذا ختمي وهذا ورقة بيضاء اكتب فيها ما تشاء من الشروط، وكتب الحسن الشروط اللي يريدها على معاوية وقد ختمها معاوية فيه، والتزم. ثم تنازل الحسن رضي الله تعالى لمعاوية، فصار الناس ثم عاد بعد الأربعين، ثم عام الأربعين عام الجماعة، لأن التنازل حصل سنة الأربعين، قام عن 40 ثم عام الجماعة، لأن الحسن تنازل عن الخلافة وجعل الأمر سلم بين الشام والعراق، سلم في سلم، وهذا يروح وهذا يجي ما يحارب أحد أحد، فهذا علامة من علامات النبوة، أن ابني سيد وسيصلح الله فيه بين فئتين عظيمتين، أهل العراق وأهل الشام، كل إنسان لسيفه ورمحه وبيقتل هذا، الشام يقتل العراقي والعراقي يقتل الشامي. فقال الحسن علامة نقتل، الآن نسفك الدماء علامة، علش ندور ماذا حتى نسفك الدماء هؤلاء وهؤلاء، لك الملك كله يا معاوية أنا لا أريده، وصار معاوية هو الخليفة وسمي عام الجماعة. قال هذا حديث حسن صحيح، يعني الحسن بن علي، نقول ان هذا حديث حسن صحيح، والحسن هو الحسن بن علي رضي الله عنه، اتى وهو يخطب فضمه الى صدره ثم قال هذا الحديث. الله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.